الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند النوم ضمن الأحاديث المثبتة في أسماء الله وصفاته والتوسل إلى الله عز وجل بها في الدعاء وفي معرفة آثارها التي تؤثر في سلوك العبد إذا شهدها من التضرع إليه عز وجل والاستغناء به عمن سواه والاستعاذة به عز وجل من شر كل شيء هو آخذ من ناصيته. حديث: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. من الأحاديث في إثبات الأسماء والصفات الحديث المتواتر أو المستفيض عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين، و لا نقول يلزم منه خلو العرش ولا غير ذلك. إن كان لازما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإن لم يكن لازما فلا يلزمنا ما لا يلزم. ونحن نثبت نزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ونثبت علوه على عرشه واستواءه على عرشه، وليس عندنا تعارض بين أفعال الله عز وجل، وليس هذا باختلاف، لأننا لا نثبت كيفية بين لا نثبت كيفية لأفعال الرب عز وجل ولصفاته سبحانه وتعالى. ومسألة أن ثلث الليل مختلف من زمن إلى زمن هذا أمر لا يؤدي إلى لزوم تأويل الحديث، بل يفعل الله عز وجل فعلا مع قوم أو بقوم، ويفعل غيره مع آخرين. فكما أنه سبحانه وتعالى يميت ويحيي في الساعة الواحدة، يميت هذا ويحيي هذا، يعز ويذل في اللحظة الواحدة، يسعد ويشقي في اللحظة الواحدة، فهو ينزل لقوم عندهم ثلث الليل الآخر، فإذا انقضى الوقت وقت النزول الإلهي بطلوع الفجر عندهم صعد الرب عز وجل ونزل إلى قوم آخرين، فهذا ليس بممتنع، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ونزوله سبحانه وتعالى لا نتصور له كيفية، ولا نقول ينزل كنزول المخلوق من على كرسيه، بل هذا باطل وضلال لا يقوله أحد من أهل العلم. ويلاحظ في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا النزول الإلهي ضمن الترغيب في الدعاء والاستغفار والتوبة وسؤال الرب عز وجل في ثلث الليل الآخر. قال سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يراغب أمته في الاجتهاد في الدعاء في هذا بإخبارهم بنزول الرب عز وجل، وأنه لا يسأل عن عباده غيره. وهذا اللفظ في الحديث يقول الله عز وجل: لا أسأل عن عبادي غيري، من يدعوني فأستجيب له. هذا يدل على بطلان تأويل من تأول ينزل ربنا، أي ينزل ملك ربنا أو تنزل ملائكة ربنا، فإن قوله لا أسأل عن عبادي غيري يشمل كل مخلوق سواه، يعني كلمة غيري تشمل كل مخلوق، فلا يسأل من يسأل فيعطى لا يصح أن يكون سؤالا من مخلوق، لأن هذا لو كان كذلك ينافي قوله عز وجل ما لا أسأل عن عبادي غيري. فلا يمكن أن يكون أحد من المخلوقين يقول من يقول لا أسأل عن عبادي غيري. كيف يقول مخلوق من المخلوقين لا أسأل عن عبادي غيري؟ هذا التأويل باطل. وأما نزول الأمر فهو ليس في ثلث الليل الآخر، بل أوامره سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين في تدبير الملك، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فليس هذا مختصا بالثلث الأخير من الليل أو النصف الأخير من الليل كما في بعض الروايات. ومن هنا نقول أن أثر الإيمان بهذه الصفة الرغبة والاجتهاد في الدعاء والاستغفار والتوبة والسؤال في هذا الوقت الفاضل، فهذا من أرجى أوقات الإجابة. من يدعوني فأستجيب له وعد من الله بالاستجابة، لأن يستجيب لمن دعاه في هذا الوقت. من يسألني فأعطيه وعد بالعطاء، سواء كان عطاء بما أراد الإنسان وطلب أو بما هو خير منه. فإذا دعوت في هذا الوقت فلم تعط فقد أعطيت، لم تعط ما سألت فقد أخذت أفضل وأعطيت أكثر، وهذا لمن أحسن ظنه بالله عز وجل وعلم أن الله لا يخلف الميعاد. فلو أن فقيرا سأل غنيا شيئا فأعطاه غيره مع كرمه وجوده ومع إحسانه إلى الفقراء، يعلم أن ما أعطاه بالتأكيد يشمل ما طلب وزيادة، فسوف تأخذ الزيادة كذلك. الله عز وجل أولى بالخير، أولى بالكمال، ومن هنا كان يعطى كل سائل في هذا الوقت. من هل من تائب فأتوب عليه في الآية الأخرى، فالتوبة في هذا الوقت مرغب في قبولها، الله عز وجل وعد بقبولها فمرغب فيها لأجل أنها مقبولة في هذا الوقت. من يستغفرني فأغفر له كما ذكرنا مصداق قوله تعالى وبالأسحاب هم يستغفرون. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد في إثبات صفة الفرح، فعل الفرح لله عز وجل. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، توبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، أي وجده وقد أضله في أرض فلاه. كان على بعيره طعامه وشرابه فانفلتت راحلته حتى إذا أيس منها قال آتي شجرة فأضطجع في ظلها حتى يأتيني الموت، فنام فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عنده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل براحلته، لأن الله سبحانه وتعالى خلق النوع الإنساني خصوصا لعبادته عز وجل، وشرود الإنسان بعيدا عن الصراط المستقيم واتباعه طرق الشيطان مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل توفيق عبده المؤمن وأراد هداية عبده فهداه ووفقه للتوبة، فالله يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه وحين يعود إلى طاعة الله عز وجل وعبادته، أشد من فرح هذا الذي كان قد يأس من الحياة لضياع راحلته وعليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ فإذا هي قائمة عنده. هذا كله ترغيب في التوبة إلى الله عز وجل، وكله كما ذكرنا مبني على الارتباط الوثيق بين السلوك وبين الإيمان بأسماء الله وصفاته. فليست هذه الصفات مذكورة في الكتاب مجردة عن أثرها أو بطريقة كلامية أو منهج فلسفي، وإنما ذكرت بطريقة الإثبات المتضمن لآثار الإيمان بهذه الصفة من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ويعني التمثيل يعني والتشبيه بهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مما يرغب الإنسان أعظم رغبة في عودته إلى الله ويحببه في العودة حتى يحبها أشد مما يحب نفسه حين يعلم أن الله يفرح بتوبته حين توبه. ومنها ما رواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ويستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. ضحك الرب سبحانه وتعالى من صفة كماله، ومما يبشر أهل الإيمان بأنواع الخير، فإنه كما قال الصحابي حين سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل أنه يتجلى للمؤمنين يوم القيامة يضحك، قال: ويضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فضحك الرب سبحانه وتعالى يليق بجلاله، لا نقول فرحه إرادة الثواب وضحكه إرادة التكريم ونحو ذلك، بل نقول يفرح فرحا يليق بجلاله معلوم المعنى مجهول الكيفية، ويضحك ضحكا يليق بجلاله نفهم معناه ولا ندري كيفيته. وقد ذكر هذا في سياق الترغيب، ضحك الرب عز وجل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الترغيب في التوبة إلى الله حتى وإن كان قد قاتل مسلما لأجل إسلامه، فهذا يرغب في أن يتوب ويسلم ويقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. فهذا فيه الترغيب في الجهاد في سبيل الله وبذل النفس والتضحية بها في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حين قال له الرجل: اتق الله واعدل. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله استأمنه على أداء الرسالة التي تأتيه من السماء، وأخبر أن الله هو الذي في السماء أي في العلو. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فكيف لا يستأمن صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله قد استأمنه على الوحي وجعله الأمين عليه الصلاة والسلام كما سموه قبل البعثة بالصادق الأمين، فهو أمين من في السماء عز وجل، ففيه إثبات أن الله عز وجل في السماء، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة الأخرى من إثبات علو الله على عرشه وأنه في السماء، كما سأل الجارية حين قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قد ذكرنا هذه الرواية خصوصا رواية أنا أمين من في السماء لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة للرد على ثقافات المؤولين المعطلين الذين يقولون في حديث الجارية إنما قبل منها لأنها كانت جاهلة. والله هم الجهال، قالوا لأن هذا كان اعتقادهم في الجاهلية، نعوذ بالله. والله كلمات لا يمكن أن تصدر من عالم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره ويعرف أنه لا ينطق عن الهوى، يشهد لها صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وأنتم تزعمون أن من اعتقد أن الله في السماء فهو كافر، وأنه مجسم، وأنه محيز، وأنه مشبه، ونحو ذلك من الألفاظ التي ترمون بها أهل السنة وتتهمونهم بها بالزور والبهتان. ثم نقول: يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الاعتقادات الفاسدة التي ترمون بها أهل السنة ويقول لمن يقولها هو مؤمن لأجل أنه جاهل، فلماذا لم يعلمها؟ نقول: فلماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء وأنا أمين من في السماء؟ لماذا يقولها من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام؟ فهذا والله التجهيل للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم والعياذ بالله على هذا الاعتقاد أو على أسوأ منه، أعني الفلاسفة الذين أنكروا وجود الله في السماء. وذلك أن منهم من يقول بالتجهيل أن الرسل فعلا كانوا لا يعرفون هذه المسألة، وأن الله إما يحل في كل المخلوقات أو ينفى عنه أنه في الأرض أو في السماء أو داخل العالم أو خارجه كما يقولون. فهذا مذهب أهل التجهيل منهم. وأما مذهب أهل التخيل فيقول الرسل علموا العقيدة الصحيحة ولكن الناس جهال، فلا بد أن يشبهوا لهم، فهم يزعمون أن الرسل جاءوا بالتشبيه على قدر عقول الناس، ونسأل الله العافية. وكلا المذهبين الفلسفيين عما جاءت به الرسل طعن في النبوة في الحقيقة، وطعن في بيان القرآن وبيان الرسل الكرام، ويزعمون إما أن الرسل كذبة أو جهلة، نعوذ بالله. لكن هذا النص وأنا أمين من في السماء وغير، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الجارية أنها مؤمنة وقد قالت أن الله في السماء، لا بد أن يصان عن الظنون الكاذبة. فأهل الباطل قد يظنون أن في السماء بمعنى أن السماء تحويه تقله أو تظله، وليس هذا بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الفهم عن الكتاب والسنة. والله هو العلي العظيم، الله أكبر من كل شيء، ووسع كرسيه الذي هو أصغر من العرش السماوات والأرض، واستوت الأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاء، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاء، والله أكبر سبحانه وتعالى. فكيف يحويه شيء من خلقه؟ ولذا قال شيخ الإسلام تيمية: لكن هذه النصوص التي نمرها كما جاءت تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن السماء تقله أو تظله، تقله يعني تحمله وتظله يعني تكون فوقه، فهذا اعتقاد فاسد. وإنما في السماء بمعنى في العلو، السماء هنا مصدر، وهذا الفطرة الضرورية، هذا الاعتقاد هو الفطرة الضرورية التي يجدها كل إنسان من نفسه دون أن يستفسد، دون أن يستفسد من نفسه. لو سألت طفلا صغيرا أين الله لقال في السماء أو أشار إلى فوق، دون أن يستفسر نفسي ماذا نعني في السماء الأولى أو في أو الدنيا، بل الإنسان أصلا لا يحيط بالسماء ولا يدري نهايتها ولا كنهها، فكيف يتصور حلول الرب عز وجل فيها؟ هذا لا يحصل، بل الفطرة استوية يجد الإنسان من خلالها نفسه مضطرا إلى الشعور بأن الله فوقه دون أن يستفسر. وقد توقف عندها الجويني على المنبر لما قالها له أحد المستمعين: ماذا نصنع في هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا إذا توجهنا إلى الدعاء وإلى التضرع أننا نتجه إلى فوق؟ فقال: حيرتني، ونزل من على المنبر. وقد كان يعني يتكلم في تأويل الفوقية بأنواع التأويلات، وهذا المذهب عن التأويل لعلو الله على خلقه ليس من كلام السلف رضوان الله عليهم، وإنما هو من كلام الأشاعرة والمعتزلة بنحو تأويلات الجهمية. ونحن نثبت أن الله في السماء ونصونه عن الظنون الكاذبة كما ذكرنا، ونثبت أنه العلي، ونثبت أنه فوق العرش كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآيات القرآنية. ولا نستنكف من لفظ فوق، ولا نقول يصان عن الجهات الست كما يقولون هذا الكلام، يصان عن أن تحيط به جهة من الجهات المخلوقة. وأما أن ينسب سبحانه وتعالى إلى جهة الفوقية، أعني أن يوصف بأنه فوق سبحانه وتعالى، دون أن نقول أن ذلك يقتضي أنه يحل في المخلوقات أو يتحد بها أو يماسها أو نحو ذلك مما يحاولون الإلزام به، فنحن لا نلتزمه، بل نقول هو كما قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بما نطق به القرآن من إثبات العلو والفوقية، فلا يمكن أن نرد شيئا من ذلك. ومن الأحاديث في إثبات الصفات أحاديث في حجاج آدم وموسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال موسى: أنت آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. أنت آدم خلقك الله بيده، إثبات اليد، إثبات اليدين لله عز وجل، وأن الله خلق آدم بيده. والباء هنا صريحة في إثبات الصفة، صفة اليدين، لأن اليد قد تستعمل ولا يراد بها حقيقة اليد مثل ذلك بما قدمت يداك، فهذا لا يطلق ويراد به ما عمل بيده فقط، بل قد يقال للزاني الذي زنى هذا بما قدمت يداك، هذا بما جنت يداك، ولكن ليس هذا. وهذا أولا لا يقال لمن ليس له يد، وإنما يقال هذا لمن له يد وتراد بالمعنى المجازي، ولكن لا يقال عمل بيده إلا لمن له يد عمل بها حقيقة في لغة العرب. ولذلك هذا الحديث من أصرح الأحاديث في أن الله عز وجل له صفة اليدان، له صفة اليدان. وكذلك قوله: ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته. فالله عز وجل نفخ في آدم في الجسد من روحه، أي من الروح التي خلقها وأسكنها هذا الجسد، وليس أن الروح التي نفخت في آدم من الله عز وجل بمعنى أنها جزء من الله. تعالى الله عن ذلك، الله لا يحل في مخلوقاته ولا صفاته تحل في مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بائن من خلقه بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع السلف والحلول والاتحاد، اعتقاد كفري والعياذ بالله. فأما نفق فيك من روحه ليس معناه أن جزءا من الله انفصل ودخل في جسد الإنسان، كما يقول النصارى: اتقوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله، والعياذ بالله. هذا اعتقاد كفري والعياذ بالله، يعتقدون أن روح الإنسان هي الله أو جزء من الله أو صفة من صفات الإله، هذا كفر أعوذ بالله. ويعتقدون بجميع مذاهبهم ذلك في المسيح، يقولون النسوت لاهوت، فالجزء البشري الناسي يسمون النسوت حل فيه روح إلهية الذي يسمونه أقنوم الكلمة، وصار شيئا واحدا هو المسيح. وعند الفريق الآخر الكاثوليك أنه حل فيه وظل طبيعتين ومشيئتين، إله وناس، إله وبشر، فيه هذه الطبيعة وتلك، وفيه هذه المشيئة وتلك. فعلى أي الأحوال كل هذا من الكفر والعياذ بالله. لكن نثبت أن الله نفق في آدم من روحه. قال وأسكنك في جنتي ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. وفي رواية مسلم: فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. فهنا أثبت اليد وأن الله كتب بها التوراة، وأثبت أن الله اصطفاه بكلامه، فقد تكلم سبحانه وتعالى في صفة الكلام لله عز وجل. قال: فبكم وددت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وهذه الروايات صريحة في أن آدم أهبط الناس بخطيئته، فموسى يلومه على الخطيئة، على المصيبة التي ترتبت عليها، وموسى أعلم من أن يلومه على مصيبة مجردة. فليس قول من يقول لانه على المصيبة مطلقا على المصيبة فقط بصحيح، لأن النصوص صريحة في أنه لامه على الخطيئة: أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي؟ عملت عملا وهو إيه؟ عصى وغوى. واحتج إذن على المعصية بعد التوبة، وليس أنه يلومه على المصيبة المجردة. هذا القول خلاف النصوص وخلاف مجموع الأحاديث. ومنها الحديث القدسي في صفة أعلى أهل الجنة منزلة، فيه يقول الله تعالى: سأل موسى ربه عز وجل عن أعلى أهل الجنة منزلة فقال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. في صفة الإرادة لله عز وجل، وأنه غرس كرامة المؤمنين، ما يكرمهم به عز وجل في الجنة غرس كرامتهم في الجنة بيده، غرس كرامة المؤمنين في الجنة بيده وختمت عليها بحيث لا يطلع عليها أحد، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذه المسائل خصوصا هي التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة، وأما المعتزلة فينفون كل الصفات، لكن مسألة النزول ومسألة الفرح الضحك صفات الأفعال دي حد يعرف النهاردة التاني سكته خالص اشيل بطارية ارميها. مسألة صفات الافعال ومسألة العلو واثبات ان الله في السماء، وكما ذكرنا في السماء معنى في العلو، قول التاني بمعنى فوق السماء والاول هو الاصح، استغفر الله. وصفات الذات مثل اليدين والوجه، وأن الله يفعل بيده ما يشاء سبحانه وتعالى، وبقيت مسألة الرؤية وصفة الوجه. فهذه المسائل التي وقع فيها النزاع، صفة الرؤية أن الله يرى بالأعين، قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث الرؤية متواترة، أكثر من 30 صحابيا رأوا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي جنة عدن. أعلى أهل الجنة منزلة، لا مش موجود في الحديث ده، صفاتهم أهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وقال: لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلق، يعني جميع الخلق. ومن أراد المزيد يطالع كتاب التوحيد من صحيح البخاري وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لإمام أحمد، وكذا كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وما كتبه أبو عمر بن عبد البر وأبو عثمان الصابوني الشافعي ومحمد بن حسين، وكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وهو آخر كتبه، وغيرهم من أهل الحديث والفقه وأتباعهم، وما كتبه المتأخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله جميعا. وهذه عقيدة أهل السنة مسجلة في كتبهم: كتاب التوحيد في صحيح البخاري، كتاب السنة في سنن أبي داود، وكذا في الترمذي. سوف تجد أهل السنة خصصوا أبوابا من كتبهم لإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وسائر مسائل الاعتقاد بالأدلة الواضحة. في مسألة الرؤية نثبت الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية، نثبت دون أن نتكلم في اتصال الأشعة وانفصالها، وأنه يرونه في جهة أو في غير جهة، بل نثبت أنه يرون ربهم من فوقهم، لأن صفة العلو ثابتة لله عز وجل على الدوام أزلا وأبدا من الصفات الذاتية. أما صفة الاستواء فهي صفة فعلية، لكنهم يرون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، هذا لأن له صفة الكبرياء، وجعل سبحانه وتعالى حجبا من ضمنها حجاب سماه رداء الكبرياء، ويكشف هذا الحجاب فيرون ربهم عز وجل. وأما في الدنيا فالله عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، فلو كشف حجاب النور في هذه الدنيا لاحترق جميع الخلق، لأن الله بصره يدرك جميع الخلق. وفي إثبات صفة البصر لله عز وجل، وفي إثبات صفة النور لوجهه عز وجل، لأن كلمة سبحات بمعنى أنوار. عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث ذكره الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الحديث رواه ابن جرير ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ذكر ابن حباس رضي الله عنه أو ذكر عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر صفات الله عز وجل، انتفض رجل كأنه لا يقبل هذا الكلام ويرفضه، فقال: ما فرق هؤلاء؟ ما الذي جعلهم يخافون هذا الخوف؟ وسمى ما فعله من رفض الحديث هلاكا. قال: يجدون رقة عند محكمه، يعني ترق قلوبهم ويجدون استجابة وقبولا عند الأحاديث أو الآيات الواردة فيما تعلق بالأحكام ونحوها، وأما أمور الغيب فيرفضون ذلك، ومن ضمن الغيب أمور الأسماء والصفات. فقال ابن عباس: ويهلكون عند متشابهه، سماه متشابها، هذا دليل على أن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه الذي اشتبه على أهل الزيغ والضلال، واشتبه بمعنى أنه احتمل معاني متعددة، لكن إذا رد إلى المحكم اتسق الكتاب كله. فالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل معاني متعددة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأم الكتاب أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف. الله قسم الكتاب هنا إلى آيات محكمات هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وقسم آخر هو الآيات المتشابهات، فهي تحتمل معاني متعددة، إذا ردت إلى المحكم اتسق الكتاب كله. فأما أهل الإيمان فيؤمنون يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم فيتسق الكتاب كله ولا اختلاف بين هذا وذاك. وأما أهل الزيغ فإنهم يتبعون ما تشابه منه، يبتغون تحريفه وتبديله ابتغاء الفتنة وابتغاء ادعاء علم تأويل هذا المتشابه على ما يريدون من المعاني الباطلة، يريدون حمله على معنى غير صحيح ولم يقصد من الكلام ولم يرد به الكلام، وذلك لأنهم لم يؤمنوا بالكتاب كله، أخذوا ما يوافق أهواءهم ورفضوا وردوا ما لا يوافقها، فعند ذلك احتاجوا إلى صرف الآيات التي تخالف أهواءهم إلى وجوه الاحتمالات، فكان متشابها عليهم، مع أن هذه الآيات محكمة في جانب ومتشابهة عليهم، لو ردوها إلى المحكم لم فهموا الأمر كله. مثل قول النصارى مثلا في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوها من الآيات، ونحوها من الآيات التي فيها ذكر صيغة الجمع. صيغة الجمع تحتمل في اللغة أن تكون من جماعة يتكلمون أو واحد يعبر عن جماعة، وتحتمل أن يكون واحدا يعظم نفسه، هذا في لغة العرب، العرب تستعمل كثيرا لمن يعظم نفسه أن يتكلم بصيغة الجمع، أو واحد ينوب عن مجموع أو جماعة تكلمون من جهة اللغة. لو ردوا هذه الآيات التي فيها إنا ونحن ونزلنا وفعلنا ونحو ذلك إلى الآيات المحكمة التي لا تحتمل تأويلا ولا تصريفا ولا تحريفا ولا تحتمل إلا معنى واحدا، مثل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغيرها من الآيات الدالة على التوحيد وعبودية المسيح وعبودية الروح القدس لله عز وجل. اتسق الكتاب كله، لكنهم تركوا المحكم مثل قل هو الله أحد وأنه لم يلد ولم يولد، واتبعوا ذلك المتشابه ابتغاء ادعاء علم تأويله أنه يقصد به أن الله ثالث ثلاثة. فهذا من الباطل الذي يدل على وجود الزيغ في قلوبهم. أهل البدع والضلال من الجهمية الذين أرادوا نفي الصفات فتركوا النصوص الصريحة في إثبات الصفات التي ذكرنا جملة منها آيات وأحاديث، وتمسكوا بقوله ليس كمثله شيء. هو محكم في الرد على من يشبه ويمثل، وهو متشابه على هؤلاء، لأنه لا يلزم من نفي المثلية نفي الصفات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل يلزم منها أن الله ليس يعني متصف بصفات الكمال، أن الله ليس له يد، وأن الله عز وجل ليس فوق العرش؟ لا يلزم، هذا كلام باطل. بل هذا ليس كمثله شيء تدل على نفي المماثلة والتشبيه الباطل للخلق في حين لا تنفي الصفات، فنثبت بلا تشبيه وننزه بلا تعطيل كما ذكرنا ذلك. فمثلا نقول أهل الزيغ والضلال من الجبرية تمسكوا بقول الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، قالوا إذن الإنسان لا دخل له في عمله ولا مشيئة له ولا قدرة، وتركوا المحكم من قوله اعملوا ما شئتم. والقدرية تمسكوا باعملوا ما شئتم وتركوا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأهل السنة ماذا صنعوا؟ جمعوا هذا إلى ذاك، ومع قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله بعد قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فاتسق الكتاب كله، تبين أن للعبد مشيئة تحت مشيئة الرب عز وجل، وأن العبد يفعل بمشيئته، وأن الله خالقه وخالق مشيئته، وأن الله أراد أن يريد العبد ذلك، وليس فيه نفي لفعل العبد ولا لإرادة العبد. أهل السنة يأخذون بالكتاب كله، يؤمنون بالكتاب كله، كل آية قيل عنها أنها من المتشابه هي محكمة في باب، وفي الحقيقة اشتبهت على أهل الزيغ والضلال في باب آخر. فأهل الزيغ والضلال اتبعوا هذا المتشابه ليردوا به المحكم الآخر، ولو أنهم جمعوا النصوص كلها وآمنوا بها جميعا لفهموا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي فيها الإيمان بالكتاب كله، وأن القدر المتشابه في هذه الآية يبينه القدر المحكم في الآية الأخرى، فلا تعارض بين المتشابه وبين المحكم. وليس لأحد أن يرد يعني دلالة آية أو حديث بزعم أنه متشابه، إنما هذه طريقة أهل البدع حين يقولون هذه متشابهة لا دلالة فيها. بل أهل السنة يردون إذا كان هناك قدر من الاحتمال ننظر في الأدلة الأخرى وننظر في مجموع ما ثبت في الكتاب والسنة فنعرف المقصود من هذا الحديث في ضوء عقيدة واضحة المعالم في كل أجزاء الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فالتأويل لغة واصطلاحا على معنيين، أولا تأويل الكلام هو عاقبته وحقيقته التي يقول إليها، فإن كان أمرا فتأويله وقوع المأمور به، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسروده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يبقى لما الكلام يكون أمر مثل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، فلما الإنسان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا إيه؟ تأويل. لما ربنا يقول فسبح باسم ربك العظيم تقول انت سبحان ربي العظيم، ده ايه؟ تأويل. وان كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به، كما قال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا وقوع المخبر به. الرؤية لها تعلق بالتأويل من جهتين، اولا من جهة تفسير المعنى المقصود من هذه الرؤية، كما قال يوسف لصاحبيه في السجن: ما يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إذن ترزقان طعاما في المنام، يعني أي طعام ترزقانه في المنام أنا أعرف تأويله وأنا تفسيره. فده المعنى الأول للتأويل، معنى التفسير، تفسير الكلام المقصود، زي ما تأويل الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا في رؤيا يوسف، إيه التأويل بتاعها؟ شفتوا كلكم قلتوا التأويل اللي هو المعنى الايه؟ المعنى التفسير اللي هو إخوته، أبوه وأمه وإيه؟ وإخوته، ده بمعنى التفسير، وده كان مفهوم من البداية. وعشان كده قال له لا تخبر لا إيه؟ لا تخبر إخوتك بذلك، كما قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن ده مفهوم إن هؤلاء الأحد عشر هم إيه؟ إخوته، بأنهم في الرؤية كواكب، وفي الشمس والقمر هم أبوه وإيه؟ وأمه. لما وقعت الرؤية بقى وقوع المخبر به هو الايه؟ التأويل، مش ده التفسير. ده قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، لما وقع المخبر به. معانا كده؟ فإذا تأويل الكلام تفسيره إذا كان يحتمل وجوه التفسير. يقول لما أمت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت بقرا تنحر، أولتها أناس من أصحابه يقتلون. ماشي كده؟ لما وقعت في غزوة أحد كان هذا تأويل الرؤيا بمعنى وقوع المخبر به. قال: فرأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني أمرهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بين أظهرهما. ولغاية ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكونوش لسه طاروا، مش كده؟ إنما طاروا إمتى؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قتل مسيلمة وقتل الأسود، فنفختهما فطارا. فده دليل ما ذهب، والذهب يؤول بما يذهب. فالمقصود ان التأويل يقصد ويراد به التفسير وبيان معنى الكلام وان كان خفيا، والتأويل بمعنى وقوع المخبر به او فعل المأمور به. الآية: وما يعلم تأويله الا الله، لها قراءتين بناء على المعنيين دول في التفسير، في تفسير كلمة التأويل. وما يعلم تأويله الا الله، ونقف وبعدين نبدأ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني معنى كده: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله. يبقى ده معناه ينفع يكون مع لا يعلم تفسير المتشابه إلا الله، يعني ربنا كلمنا بكلام لا يمكن أن يعرف معناه، ده كلام باطل. يعني ربنا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم يستثني متشابها ولا غيره. كيف يخاطب الله البشر بكلام لا يفهم؟ ممكن بعض البشر ما يفهموش، لكن ان يكون ان الحكم الشرعي ان هذه الآيات لا يفهمها احد على الاطلاق، كلام باطل. لكن يمكن ان يبقى المعنى الثاني من معنى التأويل هو المقصود على هذه القراءة: وما يعلم تأويله الا الله، يعني وقوع المخبر به متى يقع، اللي هي الامور الغيبية، متى تقوم القيامة. نقول: لا يعلم تأويله إلا الله. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يقع ما أخبر الله به في القرآن يقول الذين تركوا القرآن قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى يوم يأتي تأويله يعني يوم يقع ما أخبر الله به. طب متى هذا؟ لا يعلمه إلا الله. والغيبيات كلها فيها قدر، الكيفية لا يعلمه إلا الله. فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يعني إحنا فاهمين إن الجنة فيها فاكهة ولا مش فاهمين معناها؟ وعارفين إنها تختلف عن اللحم، ربنا قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طب إحنا عارفين كيفية الفاكهة اللي في الجنة واللحم اللي في الجنة؟ ده مما لم يخطر على إيه؟ على قلب بشر. لكن فاهمين معنى الكلام، وعارفين إن الحور العين حاجة تانية، إن هي عبارة عن إيه؟ نساء، مش كده؟ وحور عين مفهوم معنى الكلام. وعارفين ان الحميم والغساق حاجة ايه؟ حاجة تانية، وحاجة قبيحة جدا وغذاء فظيع. حميم ماء حار جدا، وغساق من ما سال من عيونهم وقروحهم وجروحهم. طب حقيقته ده زي اللي في الدنيا؟ لا، ده اضعاف مضاعفة من الهم والغم والعذاب. ومع ذلك جهلنا الكيفية وعلمنا ليه المعنى، فلا نعلم التأويل بمعنى ما يقول إليه الكلام على الحقيقة اللي هو الكيفية ومن ضمنها وقت الوقوع، ولكن ليس معناه لا نعلم تفسيره. ماشي، ده على القراءة اللي احنا بنقرأ بيها، وده اللي احنا عايزين نعرفه، لان احنا دائما بنقرأ هذه القراءة بنقف عند ولا يعلم ايه وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وبيقولوا القدر ده من الكلام احنا فاهمين معناه لكن لا ندري كيفيته على حقيقته وقت وقوعه، تفاصيل ذلك على الكمال لا يعلمها الا الله. ومن ضمن ذلك آيات الصفات، لان كيفية صفات الرب لا يعلمها الا هو عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. نحن نعلم المعنى ولا نعلم الكيفية، يعني نعرف الفرق بين السميع والبصير ولا لا. لما تقول للطفل كلامك ربنا يسمعه، هيفهم ولا مش هيفهم؟ وانت بتعمل الغلط ربنا يراك، هيفهم ولا مش هيفهم؟ الطفل الصغير هيفهم ذلك سواء كان عربي ولا غير عربي، تقولها له باللغة بتاعته، ففهم الفرق بين السمع وبين البصر. وإن كنا لا ندري كيفية سمع الرب ولا كيفية بصر الرب، فندرك المعنى ولا ندرك الكيفية. فآيات الصفات متشابهة بهذا المعنى بهذا الاعتبار. على التفسير الثاني لكلمة التأويل اللي هو التفسير، نقول التأويل الكلام معنى تفسيره، يبقى لازم نوصل، يبقى نقرأ القراءة الثانية اللي هي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى الراسخون في العلم يعلمون إيه؟ تفسيره، لأن الراسخون في العلم لا يمكن أن يعلموا حقائق الغيبيات، لكن الراسخون في العلم يعلمون إيه؟ تفسير الكلام. تأويله يعلمون كما قال ابن عباس أنا مما يعلمون تأويله. فبنقول إن التأويل لغة واصطلاحا على معنيه، الأول على معنى عاقبة الكلام وحقيقته أمرا كان أو خبرا، الثاني تفسير الكلام ومعرفة معانيه على التمام على قراءة الجمهور بالوقف في الآية. فالتأويل فيها على المعنى الأول، أي لا يعلم حقيقة ووقت وصفة ما أخبر الله به في كتابه من القيامة وفي ما في الآخرة والصحف والميزان والجنة والنار وسائر الآيات التي فيها إخبار عن الغيب أحد إلا الله. الغيبيات كيفيتها لا يعلمها إلا الله. على القراءة الثانية بالوصل اللي هي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالتأويل فيها هو التفسير، ولذا قال ابن عباس أنا مما يعلمون تأويله، أي تفسيره. في معنى ثالث للتأويل اصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح لدليل يقترن به. لما يكون الدليل ده صحيح يبقى الكلام هنا صرف اللفظ عن إلى المعنى المرجوح هو من التفسير الصحيح للكلام. الدليل ده ضعيف يبقى لا يجوز حمل الكلام على خلاف ظاهره، ما كان منه بلا دليل فهو المذموم شرعا. يعني بمعنى التأويل، لما نقول في قول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، هنا واحد يقول يعني ايه مرض الرب، نقول ده من ما يلزم صرفه عن ظاهره، لا نقول ان الرب يمرض، بل نقول الحديث نفسه متضمن للدليل ان معنى قول الرب عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني مرض عبد الله فلان، وهذا ما تعرفه العرب بمجاز حذف المضاف، والدليل عليه من نفس الحديث. يبقى هنا صرفنا اللفظ، لم نقل ولم يقل أحد من أهل السنة ولا حتى أهل البدع أن من صفات الرب أنه يمرض، لسنا كاليهود، اليهود بيقولون ربنا يمرض والعياذ بالله، يصفون الرب بالنقص. أما أهل الإسلام فلا يوجد فيهم من يقول أن الله يمرض ولا من صفاته مرضا يليق بجلاله مثلا، ده كلام باطل ما فيش حد يقول الكلام ده. مال إيه مرضت فلم تعودني، يقولوا صرفناها إلى معنى مرضى عبد الله فلان بأنهي دلالة، بدلالة الايه الحديث نفسه. فهنا بنقول هنا في الحقيقة ده من باب التفسير الصحيح عشان فيه ايه دليل. لكن لما واحد يقول استوى بمعنى استولى، نقول له فين الدليل على كده من كتاب السنة؟ مفيش، ده دليل عنده عقلي وعقله سخيف، عقله مناقض للأدلة. لان استوى بمعنى استولى لما تيجي تقولها، هو كان في حد بينازعه قبل ان يستولي عليه؟ استولى دي كانت حاجة مش بتاعته وبعدين خدها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى استوى بمعنى استولى دي بدعة ضلالة، يبقى صرفت اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح بلا دليل او بدون قرينة، يبقى انت مبطل، يبقى ده ليس تفسيرا صحيحا. عشان كده قلنا التأويل الاصطلاحي التأويل الاصطلاحي لما يكون عليه دليل يبقى من معنى التاني من معنى التأويل لغة، وأما إذا كان بلا دليل فهو المذموم. فقول ابن عباس رضي الله عنه، وعشان كده تأويل الصفات لأنه بلا دليل من التأويل المذموم. تأويل الصفات باستوى بمعنى استولى، واليد القدرة، والفرح إرادة الثواب، والضحك إرادة التكريم ونحو ذلك، والرحمة إرادة إدخال الجنة، كل دي لأنهم ينكرون كل هذه الصفات والعياذ بالله، هذا كله بلا دليل. قول ابن عباس في الحديث يهلكون عند متشابهه، يعني الذي اشتبه على أهل الزيغ والضلال. أما الراسخون في العلم فإنهم ردوا المتشابه، ردوا تأويل المتشابهات إلى ما عرفوا من تأويل المحكمات من تفسير المحكمات، فاتفق بقولهم القرآن كله. وليس المراد بالمتشابه هنا الذي لا يعلم معناه بالكلية، فقد قال ابن عباس أنا مما يعلمون تأويله، يعني تأويل المتشابه، ولا يصح حمله هنا على كلام ابن عباس إلا على معنى التفسير. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 3 مرات، أقف عند كل آية وأسأله عنها، لم يستثن متشابها ولا غيره كما ذكرنا. قال الحسن ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها وما استثن متشابها ولا غيره. قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقد تكلم الإمام أحمد في الرد على الزنادقة الجهمية على ما تمسكوا به من المتشابه، وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويلهم، وجرى في ذلك على سنة الأئمة قبله، فهذا اتفاق منهم على أنهم يعلمون معنى ذلك المتشابه، يعلمون معنى ذلك المتشابه ولا يعلمون حقيقته ولا كيفيته ولا وقته في الغيبات التي لها وقت. وبهذا يتبين بطلان ما نسب إلى السلف من أن مذهبهم في الصفات التفويض إذا عني به تفويض المعنى، لأن البعض يقول مذهب السلف التفويض بمعنى عبارة عن حروف ملهاش معنى، التجهيل في الحقيقة وهو التعطيل في النهاية، لكن أن إذا عني به تفويض الكيفية فهذا صحيح، السلف يعلمون المعنى ويجهلون الكيفية، وكل البشر يجهلون الكيفية، لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا مذهب السلف هل هو التفويض؟ نقول ماذا تقصدون بالتفويض؟ تفويض المعنى؟ يبقى باطل، ليس مذهب السلف، بل مذهبهم الإثبات مع نفي التشبيه، نفي التمثيل، والتنزيه مع نفي التعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فإذا قيل إذا عني بالتفويض تفويض المعنى، أي لا يعلم معناه أحد إلا الله، فيكون منزلة الكلام الأعجمي، ليس عقيدة السلف. وكذا من عد آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه بهذا المعنى، يقول دي متشابهة معناها مجهولة المعنى، كأنها حروف أعجمية، الرحمن على العرش استوى عندهم تساوي إنك قلت الواحد ألف لام راح ميم ألف نون عين ألف لام ألف سين ته واو ألف استوى على ألف لام عين راح شين، قلت واحد قلت له كده وهذا يقول به لام يه دال ألف ه ميم به سين واو طه ته ألف نون، يقول له كده دي معناها بل يداه مبسوطة، حد يقول له واحد يتكلم بذلك يقول له هو كده، دي عبارة كأنه واحد بيخطب واحد ما يعرفش عربي فكلمه كلام لما يجي يقول له يروح جاينا يقول له ايه كده، مع ان اي واحد بيفسر القرآن يقدر يترجم الكلمات دي الى اي لغة، ايه الى لغة اخرى، اي كلام واضح المعنى سوف يفهمه الاجنبي والعربي والاعجمي والعربي، انها ممكن تفسر الى ايه إلى معاني صحيحة. إن عني به تفويض الكيف فهذا لا شك في صحته. كل قول هذا استغفر الله. لا، اللي بيقول في الحروف المقطعة لا يعلم أحد تفسيرها، يبقى ده أخطأ، بس مسألة فيها خلاف. لكن هما في الحقيقة ما فيش حد مستلف قال ما حدش يتكلم فيه، بل هما تكلموا فيها. ها؟ لا ما فيش، مش ثابت ابدا مع ابو بكر، دي اخبار مقطوعه، ده نقلوه كده خطا بلا اسناد، اللي نقل كده زي القرطبي وغيره نقلها بلا اسناد، أقصاها أنه هو توقف مع أنه مش ثابت أصلا. ماذا يجب فعله مع أولادنا وقد وضعوا لهم في المناهج أن الله موجود في كل مكان؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم فطرة الفطرة السليمة أن الله فوق العرش. نقول لهم كلام ده غلط وباطل. لماذا يعتبر من الخطأ القول بأن السماء قبلة الداعين؟ احنا بنقولش ده خطأ، المشكلة أنك تقول أن معنى أن الله في السماء أن السماء قبلة الداعين وليس أن الله في السماء. المشكلة السماء قبلة الداعين، لكن عايز يقول زي ما ان ربنا مش هو الكعبة، مش جوه الكعبة واحنا بنعبدش الكعبة، فالسماء قبلة للداعين وليس الله في السماء. لو هو اصلا ورد لنا ان ربنا جوه الكعبة عشان نقول الكلام ده، لكن ورد ان ربنا فين؟ في السماء، وفي السماء قلنا في العلو، ويصنع عن الظنون الكاذبة. يبقى انت بتحرف ليه؟ انت عايز تنفي في الحقيقة. ما انت لو عايز تقول قبلة الداعين وماله، بس القضية انك عايز تقول ليس الله في السماء. خلق الله آدم على صورته، فيها تفسيرات للسلف، منها أن الله عز وجل خلقه على صورته عز وجل، على صورة الرحمن، بمعنى جعل له وجها وسمعا وبصرا، وإن كان الوجه ليس كالوجه والسمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر. وهذا يعني تأويل كثير من أهل العلم. تأويل ثاني أن الله خلق آدم على صورة آدم، لم يمر آدم بالنطفة والعلقة والمضغة، الصورة التي خلقها الله بيده هي هذه الصورة الإنسانية المكرمة المكتملة. وهذا تعليل لماذا لا يضربه على الوجه، تكريما للصورة التي خلقها الله بيده. وهذا تأويل ابن خزيمة. تأويل ثالث يقول خلق الله على صورته عز وجل، أي الصورة المخلوقة التي خلقها ونسبها لنفسه تشريفا. والمسألة فيها اختلاف سائر. معنى نفخ، معنى نفخ أنه نفخ، تمر كما جاءت دالة على معناها المعلوم. ها؟ نفخ فعل. كتب لك التوراة بيدي، هل معنى ذلك أن سيدنا موسى أخذ التوراة مكتوبة بيد الله؟ طبعا. الألواح كتب الله له فيها التوراة بيده. قل أنا لا أفهم كيف يكون الله سبحانه وتعالى خلق العبادة وخلق لهم إرادتهم ولا يكون ذلك جبرا، فأترك التفكير. فكر في الأب والأم والولد، هم خلقوا الولد، هم اتجوزوا ولا لا، وعاشرها ولا لا، ولما ولدوا الولد ده قعدوا يربوه ولا لا، هم رزقوه، هم خلقوه، هم مسؤولين عنه. ليه هم مسؤولين عنه الولد ده؟ عشان هم اللي جابوه، مش كده؟ هم ما خلقوهوش، بس هم اللي خلفوه، هم اللي انجبوه، بس مين اللي خلقه؟ ربنا انجبه، خلقه منهما، مش كده؟ اهو شوف بقى فعل الانسان وارادته ومشيئته، قدرته، القدره والمشيئة دول زي الاب والام، وتولد منهم الايه؟ الفعل. وربنا خلق الثلاثه. طب ويبقى الفعل ده من مسؤوليه الانسان طالما ان فيه قدره واراده ولا لا؟ طالما انت عندك قدره واراده يبقى عملك المسؤول، انت مسؤول منه بقدرتك وارادتك. يبقى ربنا بيخلق اشياء من خلال اشياء تانية ولا لا؟ ويبقى في مسؤوليه بناء على ذلك ولا لا؟ يبقى ما تستبعدش، ما يكونش جبرا، لان انت حاسس في نفسك ان في فرق بين دق القلب ومن حركه ايدك اللي هتخبط بيها اللي قدام، انك تمسك القلم وتكتب كده، هو بتقول اللي انت السؤال انا لا افهم. الحركه دي زي ايد المرتعش وانت سقعان، دي زي دي، كل عقل يقول جزما يقينا كلام غلط، دي مش زي دي، دي انا فعلتها بارادتي، وان كان ربنا هو اللي خلقك وخلق الاراده وخلق ايدك، لان انت كنت عدم على بعضك، فبالتاكيد كل حاجه مترتبه على ذلك فهي ايضا مخلوقه لله. مش قادر تفهم؟ اقرا القران كتير وفكر في ادلته وتفسيرها، وان شاء الله هتوصل ان شاء الله. ثلث الليل الاخير او الاوسط، ثلث الليل الاخير افضل، وقت صلاه الليل من بعد صلاه العشاء. هل يشترط صلاة العشاء قبلها؟ لا يلزم ذلك، بل الصلاة بين المغرب والعشاء هو من قيام الليل، الأفضل بعد العشاء. هل صحيح أن الاجتماع يقول الأشاعرة من أهل السنة؟ لا، الاجتماع مش الأشاعرة من أهل السنة، الأشاعرة من أهل السنة في بعض المسائل، ليسوا من أهل السنة في كل المسائل. هل سيرى المؤمنون الله عز وجل قبل دخول الجنة في القيامة؟ نعم، يرونه في عرصات القيامة كما يرونه في الجنة. خط صلاة. خلاص، سبحانك اللهم.